الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا في هذا اللقاء الأخير من هذا الشهر، شهر رمضان المبارك عام 12400، وبين صلاة التراويح والتهجد في الليلة المتممة للثلاثين من الشهر، سنتكلم على ما بقي من منهج أهل السنة والجماعة الذي بدأناه في قراءة الصباح، وذلك لأننا في الصباح غدا سوف نوقف الدراسة، أي أنه ليس هناك جلسة في اللقاء الصباحي غدا، ونسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخير. تكلمنا من منهج أهل السنة والجماعة في عدة مسائل. أولا، من هم أهل السنة والجماعة؟ خلاص لا تتقبل شيء. تفضل. من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. ومن هي الفرقة الناجية؟ قم. طيب، الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة الذين كانوا على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والقول والعمل. لماذا سموا ناجية؟ لأنهم في الدنيا نجوا، وفي الآخرة نجوا من في الآخرة نجوا من النار والدركات. أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في أبواب خمسة. طيب، في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، كم إذا لم تحضر لماذا تجيب؟ أسئلة أسئلة أطلع. طيب، نعم، إيش باب الإيمان والعمل؟ طيب، صح. في باب الأسماء والصفات وسط بين كتاب الأسماء والصفات، بين أهل التمثيل. طيب، اسرع، اشرح هذه الوسطية. أي نعم، وسط بين أهل التمثيل وأهل التعطيل، كيف هذه الوسطية؟ الوسطية لابد أن يكون لها طرفان ووسط، فما طرفاها؟ طيب، كيف ذلك؟ التعطيل غلو في التنزيه، فنفوا عن الله ما وصف به نفسه، إما نفيا كاملا وإما نفيا جزئيا. طيب، نعم، غلو في الإثبات، فأثبتوا ما وصف الله به نفسه على سبيل التنزيه، وقالوا إنما وصف الله به نفسه يماثل أوصاف المخلوقين. بارك الله فيك. طيب أهل التعطيل فهمنا من كلام الآخر أنهم ينقسمون إلى إيش؟ نعم ونفوا. طيب أهل التعطيل انقسموا قسمين: من عطل تعطيلا كاملا كالمعتزلة والجهمية الذين نفوا صفات الله كلها، ومن عطل تعطيلا جزئيا كالأشاعرة الذين يدعون أنهم متبعون لأبي الحسن الأشعري. هؤلاء أثبتوا 7 صفات ونفوا الباقي، حرفوها، حرفوا الكتاب والسنة عما أراد الله بهما ورسوله إلى معاني ابتكروها بعقولهم، على أن الصفات التي أثبتوها لم يثبتوها على كيفية إثبات أهل السنة والجماعة لها. في باب الأفعال أهل السنة وسط بين القدرية والجبرية، تمام. كيف الوسطية؟ هنا ما هو اجلس، من يبين؟ القدرية قالوا إن الإنسان مستقل بإرادة بعمله بالإرادة واختيارا وفعلا، والجبرية بالعكس، قالوا إن الإنسان ليس له اختيار ولا إرادة ولكنه داخل تحت مشيئة الله وإرادته، تمام. في باب الأسماء، أسماء لما والدين، يعني هل يسمى هذا مسلم مؤمن أو كافر، هم وسط بين المرجع والخواج، كيف ذلك؟ طيب ماذا يقول؟ كلتا الطائفتين، كلتا الطائفتين تكفر فاعل كبيرة، كلهم يكفرون فاعل كبيرة، الخوارج يكفرون فاعل كبيرة، والمعتزلة لا مؤمن ولا كافر. طيب في باب الأحكام، أحكام فاعل الكبيرة، المرجئة يقولون لا يدخل النار مهما بلغ في السنة، والمعتزلة والخوارج مخلدون في النار، وأهل السنة وإن شاء عذبهم. طيب السلح. لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الصحابة هم في الصحابة وسط بين النواصب والروافض. كيف الوسطية؟ كيف الوسطية؟ الروافض يغنون في آل البيت وينزلونهم فوق منزلته، بالعكس نصب العدل لأهل البيت وأنزلوهم دون منزلتهم. وأهل السنة واعتقدوا أن لهم حقين، حق الإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيك، وش بقي عندنا في اليوم الآخر؟ عقيدة أهل السنة وجماعة الإيمان باليوم الآخر، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر ما هو أشمل مما نتصور. الإيمان بكل ما أخبر به الله ورسوله مما يكون بعد الموت. طيب أسرع. الإيمان بما يخبر يدخل فيه كل ما أخبر الله به ورسوله مما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك أولا أسفر. ما هي فتنة القبر؟ نعم أحسنت، بارك الله فيك. الثاني الثاني نعم يعني نعيم القبر عذاب. طيب طيب إذن الثاني عذاب القبر ونعيم القبر، ما هو الدليل على ثبوت عذاب القبر؟ كيف؟ ايش النار؟ ويوم تقوم الساعة. ما وجه الدلالة من الآية؟ من وجه الدلالة من الآية النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أنا أسأل ما وجه الدلالة من الآية فقط. نعم كيف نأخذ من الآية؟ كيف نأخذ إثبات عذاب القبر من هذه الآية؟ من أين أخذت هذا من الآية؟ أدخلوا، ومن أين أخذت أنهم يعذبون قبل ذلك؟ من أين أخذته من الآية؟ كمل. أن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اسلم في آية من القرآن أصرف من هذه وهي قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. يخاطبهم في الدنيا عند الموت أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أما في السنة فما هو الدليل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله إذا بعد التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. طيب السرح. ومن ذلك أي مما يكفل في الإيمان باليوم الآخر. نعم الحساب أن الناس يحاسبون يوم القيامة على أعمالهم. ما كيفية الحساب؟ لا. نعم كيفية الحساب كيف نعم غير معلومة نحن بيناها في الصباح السلام لكن في الصباح بعض الناس نصف نوم ولا يدري عن شيء. السؤال عن كيفية الحساب مو عن كيفية الحشر. أسرح. لا ذكرنا أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ويقول عنه كذا في يوم كذا حتى يقر، ثم يقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا يسير، ولهذا قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما الكافر فكيفية حسابه أن تحصى أعماله عليه ويقال عملت كذا وكذا وكذا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، ثم يخزى بها يوم القيامة تنشر وتعلن فيناله الذل والعياذ بالله والصغار. ومن ذلك أيضا سفنا هذا الحوض ماءه أبيض من اللبن. طيب ولا كنجوم السماء كيف فرق بين هذا وهذا؟ نقول كنجوم السماء أو عدد نجوم السماء. لا نقول كنجوم السماء. ما الفرق بينهما؟ اجلس كمل. طيب تمام احسنت. كنجوم السماء يشمل نجوم السماء عددا ونجومها صفة، وهو كذلك هي كنجوم السماء عددا وصفة. صف الحوض، الحوض لا الحوض مولنا لا حول الحوض مو الماء طوله شهر وعرضه شهر السنة. من أين يستمد هذا الحوض؟ من أين يستمد ماءه؟ يستمد من الكوثر، وهو النهر الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولهذا يكون عليه ميزابان، ميزابان يصبان في هذا الحوض، فهو مستمد من النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهو الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك وأبتر. طيب، ومن ذلك أيضا سبقنا يعني تعدينا هذا ما كان على كان. طيب، البعث من القبور كيف يبعث الناس؟ كيف يبعثون؟ حفاة عراة غرلا، ما معنى حفاة؟ الحفاة لو واحد جاء منك فلان جاءني حافيا يعني جاء عريان حفاة لا نعال عليه ولا خفاء. طيب، عراة. طيب، غرلا. غير محتونيين. تمام، اسرع. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. طيب، فإن قارئ قائل هذا فيه فتنة، الأخ، أن يبعث الرجال والنساء حفاة عراة غلا، فيه فتنة، يفتتن الرجال بالنساء لأن المكان واحد. جواب من؟ جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة، جوابه لعائشة لما قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء يعني حفاة عراة غلا، قال يا عائشة: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. قال الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. بس لا مش باقي بقي الوزن، الميزان. فما هو الذي يوزن؟ الأخ توزن الأعمال، ما الدليل؟ ما هو دليل؟ ليس هذا الدليل على أنه العمل. أسرح. صح. فمن يعمل مثقال ذرة، يعني عمل مثقال ذرة، إذن فالذي يوزن هو الأعمال. طيب، ودليل آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا أيضا يدل على أن الذي يوزن العمل. يرى بعض العلماء أن الذي يوزن صاحب العمل أو صحائف العمل، ولكن القول الذي يدل عليه الدليل هو أن الذي يوزن نفس العمل. طيب، في شيء بعد؟ الشفاعة. أولا، ما هي الشفاعة؟ إيش؟ طلب التجاوز خطأ. يعني قد تكون الشفاعة في أمر محبوب. التوسط للغير في جلب منفعة أو جهل مضرة. أسره الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمتى تكون؟ المهم لماذا يطلب نفس الشفاعة؟ من شدة الهم والغم والكرب يطلبون ما يشفع لهم فيأتون إلى آدم. طيب أحسنت، لماذا يعتذر آدم عن الشفاعة؟ أنت إيش؟ يعتذر بأنه نهي عن الأكل من الشجر فأكل منه. طيب أحسنت، ثم يأتون إلى نوح فيعتذر بماذا؟ استغفر لابنه. ما هو وعده الذي قاله؟ ما هو الوعد؟ إذا ما الذي طلبه نوح؟ إن ابني من أهلي، يعني في إنجائه من الغرق. تمام، استرح. إبراهيم يعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات، مع أنها ليست كذبا بل هي تورية، لكن التورية ظاهرها الكذب، يعني ظاهرها غير المراد بها. طيب يأتون إلى موسى فيعتذر بأنه قتل نفسا بغير حق، متى كان ذلك؟ قبل أن نوحي إليه. قتل نفسا بغير حق وهو في مصر، ودعا إلى الشيعة. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فهل يطابق ما قلت أو لا؟ من هم شيعة موسى؟ الله المستعان. اسرح. هم بنو إسرائيل. تمام، ومر برجلين، أحدهما من شيعته من بني إسرائيل، والثاني من عدوه وهم الأقباط. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكان موسى عليه الصلاة والسلام رجلا شديدا قويا، فوكزه فقضى عليه، يعني مات أهلكه. ثم إنه في اليوم الثاني مر بهذا الرجل الذي من شيعته، فإذا هو يقاتل رجلا آخر من عدوه، فاستصرخه الذي من شيعته، فلما هم أن يبطش به قال الذي من شيعته أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. فضبط موسى عليه الصلاة والسلام والقضية معروفة بالتفسير. الشاهد أنه قتل نفسا لم يؤمر بإيش؟ بقتلها، فتعذر عن الشفاعة بهذا السبب. ثم يأتون إلى عيسى فلا يعتذر بسبب، ولكن يبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم أحق بالشفاعة منه. ثم يقول للناس اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أن يشفع لهم إلى الله فيشفع. وهذه الشفاعة العظمى الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعات عامة للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والصالحين والعلماء، وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وفي من استحقها أن لا يدخلها. ولكن هذا النوع من الشفاعة